الأذنان من الرأس لأنهما في أعلى البدن فلهما الرئاسة، وكيف يمسحهما؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه هكذا، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما هكذا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.